أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود بيرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. إعلانات بيلد أبيتاي بلانيت لشهر مارس. في 12 من مارس بيلد أبيتاي بلانيت انضمت إلى مجموعات المناصرة الأخرى في الضغط من أجل الرعاية الصحية للمرأة. ذهبوا للقاء مسؤولين منتخبين في ولاية ألباني عاصمة ولاية نيويورك. في الفترة من 13 إلى 16 من شهر مارس حضر مؤسس بيلد أبيتاي بلانيت سوليد هارن تدريب قيادة مشروع واقع المناخ في أتلانتا جورجيا. مشروع واقع المناخ الذي أسسه نائب الرئيس آل غور مؤلف كتاب حقيقة مزعجة يدرب دعاة المناخ من جميع أنحاء العالم ليكونوا قادة في حركة المناخ. في هذا العام عملت سول هارن من بيلد أبيتاي بلانيت كمرشد لمجموعة من 22 متدربا من قادة واقع المناخ من منطقة ماريتا جورجيا. بما أننا في فصل الربيع سوف نتحدث عن الأعشاب في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر. قال جورج واشنطن: لا ينبغي لأحد في أمريكا أن يتضور جوعا بسبب الأعشاب. بالنسبة لمعظم أمريكا حيث يمكن أن تنمو الحشائش، هذا صحيح، جميع الأعشاب صالحة للأكل. في الواقع ربما كنت قد أكلت بالفعل الأعشاب ولم تعرف ذلك. كثيرا ما يستخدم الخيزران وهو نوع من العشب القوي بما فيه الكفاية ليحول إلى أثاث ومأوى. وفي الأطباق الصينية يمكنك أن تجد براعم الخيزران في العديد من محلات البقالة. بالطبع الأعشاب ليست أفضل مصدر لتغذية الناس. ربما لاحظت أن معظم الحيوانات التي تأكل الحشائش حصرية صغيرة مثل الأرانب. يجب أن تأكل الحيوانات الأكبر حجما الأعشاب بشكل حصري مثل الأبقار والجاموس طوال اليوم للحصول على تغذية كافية. ومع ذلك يمكن لجميع الأعشاب أن تكون مصدر للغذاء. لذا نظرا لأنه الربيع يعمل الكثير من الناس على تنسيق الحدائق والعناية بموجهم، وغالبا ما يصاب الناس بالهلع عندما يرون الأعشاب تبدأ في الظهور في موجهم، وغالبا ما يتحولون إلى استخدام مبيدات الأعشاب مثل مونسانتو. اعرف أن الغليفوسات المكون الأساسي في مونسانتو صنفته منظمة الصحة العالمية كمسرطن معروف. وفي وقت سابق من هذا العام تم منح إديون لي جونسون وإدوين هاردمان 289 مليون دولار و80 مليون دولار على التوالي عندما تبين لهيئة المحلفين أن سرطاناتهم كانت ناجمة عن التعرض لمونسانتو. كان جورج واشنطن كافا يقول: لا تقتل الأعشاب الضارة وتناولها. وفي الواقع مثل الأعشاب، معظم الأعشاب الصالحة بالإسبانية يطلق عليها أعشاب الهندباء. اليوم سنتحدث عن أعشاب الهندباء أو ما يطلق عليها أسنان الأسد. يمكن للناس الذين يعيشون في المناطق الريفية من تحويل الهندباء إلى سلطات أو حساء أو شاي، أو رميها في عصارة مع الفاكهة لصنع مزيج قوي من العصير، أو طرحها في الخلاط مع الفاكهة لصنع عصير. حتى أنه يمكنك صنع النبيذ من نبات الهندباء، ومع ذلك لا تذهب لاختيار أنحاء المدينة لأنك لا تعرف أبدا ماذا كانت قد ترشها بمبيدات حشرية. بدلا من ذلك قم بزراعتها بنفسك. قم بزراعة الأعشاب بشكل شخصي وعضوي بدون مبيدات حشرية. وعندما تنبثق الهندباء لا تقتلها فتناولها. دعا جورج وكان يعرف كان الخضروات واشنطن الأعشاب عالم النبات الشهي وأستاذ في معهد تسكيجي المعموقة. يمكن أكل كل جزء من الهندبة من الجذع إلى الزهرة. تحتوي الهندبة على فيتامين ألف بيتا كاروتين، وهو مفيد لصحة العين ورؤيته، وتحتوي أيضا على فيتامين سين وجيم، وهي مضادات الأكسدة القوية. ويعتبر فيتامين سي مفيدا للجهاز المناعي للمساعدة في مكافحة الالتهابات، لكنه يساعد أيضا في مقاومة السرطان، ويساعد على إزالة الجذور الحرة وإصلاح تلف الخلايا من الأكسدة. فيتامين كاف الذي يساعد على تخثر الدم. ملاحظة: يجب على الأشخاص المصابين بجلطات دموية الذين تم تشخيص إصابتهم بتجلط الأوردة العميقة تشخيص تناول الخضار الداكنة التي تحتوي على فيتامين كاف. ويحتوي الهندبة أيضا على فيتامين ه، وهو مفيد للبشرة والشعر والأظافر. العديد من الفيتامينات ب بما في ذلك حمض الفوليك، وهو أم جيد للنساء الحوامل أو الذين قد يرغبون في الحمل. وجدت مسيرة الدايمات أو أن حمض الفوليك يساعد في منع العيوب الخلقية. وتحتوي الهندبة على الحديد الذي يحمل الأكسجين في الدم ويساعد على منع فقر الدم. ويحتوي أيضا على الكالسيوم، وهو أم جيد لصحة العظام ويساعد على منع ترقق العظام. وتحتوي الهندبة أيضا على المغنيسيوم والبوتاسيوم إلكتروليت 2، واللذين يساعدان في تنظيم السوائل خاصة عندما يكون الجو حارا أو بعد التمرين. الألياف التي تساعد على الحفاظ على انتظامك وتساعد في تخفيف الوزن والوقاية من سرطان القولون. وقد تساعد الهندبة في تنظيم فلورا الأمعاء، تحقيق التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في المعدة والأمعاء. وتساعد في تقليل الالتهاب الذي قد يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مثل حالات الربو والسكري والتهاب المفاصل، والسيطرة على نسبة السكر في الدم التي تساعد لمرضى السرطان، والحد من الكوليسترول وخفض ضغط الدم وإزالة السموم من الكبد. ويمكن استخدامه موضعيا للمساعدة في حب الشباب والمساعدة في منع شيخوخة وتلف الجلد عند استخدامها بعد التعرض لأشعة الشمس. نقوم اليوم بإعداد سلطة الهندباء. ملحوظة: يمكنك شراء الهندباء من بعض محلات البقالة. إذا لم تتمكن من العثور عليها، إنها تدعى في بعض الأحيان من السلطة روكت، ويطلق عليها أيضا الأرجولا، وهو البديل المماثل للفلفل. فنحتاج إلى 1 ملعقة طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز، 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، 2 كوب من الهندباء الممزقة أو الجرجير، 2 بصل أخضر أو 1 كراث متوسط مفروم فرما ناعما. استخدم الجزء الأبيض فقط. قم بحفظ الخضروات للاستخدام في الأوراق النباتية أو غيرها من الأطباق. 2 بيض مسلوق مقطعة إلى أقراص، 1/2 كوب من الجريب فروت أو اليوسفي أو شرائح البرتقال أو المندرين. زهور الهندباء للزينة اختياري، وهناك مكون اختياري وهو الجوز أو البقان المفروم أو اللوز شرائح أو شرائح الفراولة أو العنب البري. في وعاء اخفقي زيت الزيتون وعصير الليمون، ويضاف الفلفل الأسود المطحون الطازج وقليل من ملح الهيمالايا أو ملح البحر حسب الرغبة. يصب الخليط في وعاء التقديم. يقوم خلط جميع المكونات الجافة باستثناء الزهور والتي توضع على سطح السلطة. قم بجعل الضيوف يقومون بوضع الزينة الخاصة بهم على سطح السلطة. نتمنى أن تجربوا هذه الوصفة وتستمتعوا بطعمها الرائع. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل: أرجاء الاتصال على رقم 212 2 0 6 0 4 0 2 1 2 2 6 0 6 0 4 0 صاحب اليوم بشرى فخوري الممارسة والمدربة لرياضة اليوغا والفانكويش الصيني. Okay, and we're back with Sarah Fakhouri. Welcome. ولقد عدنا مع سارة فخوري. أهلا وسهلا بك. Thank you. Thank you for having me. شكرا. شكرا لاستضافتي. Sarah, you're joining us from Dubai today, right? أنت تنضمين إلينا اليوم من دبي. أليس ذلك صحيحا؟ Yes, correct. نعم، ذلك صحيح. Okay, and in Dubai, you run the Body Lab. في دبي أنت تديرين معهد الجسم. Yes, yes, I do. نعم، أنا أقوم بذلك. And that is a yoga studio. أو ليس ذلك استديو لتعليم اليوغا؟ No, it's actually a brand that focuses on energy work. Okay. It's different platforms bringing well-being and healing energy through feng shui and yoga and reiki as well. So it's different modalities of energy work. بالعكس إنه معهد يركز على طاقة الجسم. فنحن نقوم باستخدام الطاقة العلاجية بواسطة اليوغا والريكي. فإنه مجال مختلف من مجالات الطاقة. Okay, and you know, I know there are a lot of places like gyms that kind of treat yoga as a sport or like an athletic practice, and then there are other places like ashrams that treat it more as a spiritual practice. Is yoga open to anybody? Do you have to be a certain faith to practice yoga? جميل. هنالك بعض الأماكن مثل النوادي الرياضية التي تعامل اليوغا كرياضة. فيما هنالك بعض الأماكن التي تعامل اليوغا كأنها رياضة روحية. هل اليوغا مفتوحة لجميع الناس؟ أو أنه يجب أن تتبع دينا خاصا لممارستها؟ Absolutely not. Yoga should and has to be accessible for every single person on this planet. It could be of various ages, could be anyone with faith or no faith. Anyone could practice yoga. It's not related to any religion, and it's basically way more ancient than the religions people related to at the moment. Some religions have adapted yoga into their practices, and that's why there's this confusion. Right. But yoga has no relation to any religion and could be practiced by literally everyone. بكل تأكيد لا. اليوغا يجب أن تكون متاحة لجميع الناس على هذا الكوكب. يمكن ممارستها من جميع الأعمار. يمكن ممارستها لجميع الناس سواء الذين ينتمون إلى دين والذين لا ينتمون إلى دين. إنها غير مرتبطة بأي دين. وفي الواقع أن اليوغا قديمة أقدم من أي دين يمارسه الناس في الوقت الحالي. هناك بعض الناس الذين أضافوا اليوغا إلى ممارساتهم الدينية. ولذلك نشأ هذا سوء الفهم أن اليوغا هي ممارسة للدين. اليوغا غير مرتبطة نهائيا بأي دين ويمكن ممارستها من قبل أي شخص. And you mentioned anybody of any age. What if somebody like myself is a little out of shape or people who might have certain you know, problems like in knees and back and stuff. Are there gentle options? Like I've heard of chair yoga that maybe for seniors or people who are trying to get into shape. أنت ذكرت أن اليوغا متاحة لجميع الأعمار. ولكن هل يمكن للناس غير رياضيين مثلي ممارستها؟ أو لكبار السن الذين لديهم مشاكل في ركبهم مثلا؟ هل هناك بعض أنواع اليوغا التي تكون ممارستها خفيفة عليهم؟ Yeah, so I get this question a lot. I get a lot of beginners saying, listen, I'm the most inflexible person in the world. Is yoga for me? And Absolutely, yoga is for everyone. If you go back to the origin of yoga, it's eight different limbs, and one of them only is the practice, the physical practice, which we call the asana. And there's so much more to yoga. There's meditation, there's breathing, there's the way you live, actually. It's not just you being on the mat practicing certain poses. And even when it comes to the asana, the physical practice, there's always something for everyone, even if you have back problems. I personally have scoliosis, and it actually helped me so much to ease the pain, be more flexible, be more at peace, find mindfulness. So absolutely, it's for everyone, even if you have heart problems. I have students, cancer patients. So it's basically for everyone. It's just that you have to go to the right teacher or practitioner to be able to practice safely with no pain, no injury, and just for you to be as comfortable as possible. أسمع هذا السؤال كثيرا، فهنالك بعض المبتدئين الذين يسألونني عنه كثيرا، الذين يقولون لي أنا شخص غير مرن نهائيا، فهل يمكن أن أمارس اليوغا؟ فطبعا اليوغا هي لجميع الناس، فإذا جئنا إلى أساسيات اليوغا والتي تتكون من 8 أجزاء، جزء واحد منها فقط يكون هو ممارستها جسديا، فهنالك أنواع كثيرة من اليوغا. كاليوغا الدوائية وطريقة الحياة، فاليوغا ليست أن تكوني مستلقية على سجادة وتقومين ببعض الحركات، وحتى عندما نلجأ إلى ممارسة الحركات اليوغا فهنالك دائم تمرين لجميع الأشخاص، فإذا كان لديك مثلا ألم في الظهر فهي تسهل علي الحركة جدا وتخفف من ألام الظهر، فهي بكل تأكيد لجميع الناس حتى لو كان لديك أمراض القلب، فأنا لدي طلاب يعانون من السرطان أيضا، فاليوغا هي لجميع الناس، فالفكرة أن تذهب للمدرب المناسب الذي يمكن أن تمارس معه اليوغا بشكل آمن بدون ألم وبدون أي إصابة، تكوني متاحة بأكبر قدر ممكن. Yeah, because I think it's when you go into a class and everybody's far more advanced than you are, and you see people standing on their head, it's a little intimidating. Like, oh, there's no way I can do that. نعم ذلك صحيح، خاصة عندما تذهبين إلى حصة لليوغا وجميع الناس الموجودين في مستوى أعلى من المستوى الذي تدخلين فيه، فبعض الأحيان تصابين باليأس كأن تقولي إلهي لا يمكننا أداء هذه الحركات. Yes, I understand. نعم هذا صحيح، أنا أتفهم ذلك الأمر. And you mentioned people with cancer, and I'm glad you brought that up. I actually had a friend in New York City who taught yoga for cancer patients at Mount Sinai Hospital in New York City. What are some of the health benefits for people who may have different conditions of practicing yoga, maybe both physically and mentally? وأنت ذكرت سابقا الناس المصابين بالسرطان، أنا سعيدة لأنك ذكرت ذلك، فأنا لدي صديق في نيويورك كان يعاني من السرطان وتم تعليمه رياضة اليوغا كعلاج، فما هي الفوائد الصحية للناس الذين يريدون ممارسة اليوغا خاصة بالنسبة للصحة العقلية والجسدية؟ Yeah, so I would say mostly it's on the mental side because cancer patients go through a lot, and especially if they're getting treated with chemotherapy, it's extremely draining physically and mentally. And with yoga, you get to practice self-love, you get to practice forgiveness, to practice why am I affected by this disease, and then you get to live with it. And by default, if you do all of these, you get to live with cancer and hopefully potentially heal it from the inside and then outside. So sometimes if you heal it with medication, and I'm totally not against medication, right. But it really aids the process of healing, and this is the most important thing. Your mood gets better, you're able to breathe, you're able to accept your physical presence as well, and how you look like even after lots of chemotherapy or treatment. So I wouldn't say, okay, if you do yoga, you're going to be healed completely. No, it's a process. It's accepting yourself, your disease, coping with it, feeling better, helping your body to actually heal itself inside out. نعم صحيح. أنا يمكن أن أقول أنها تساعد كثيرا من الناحية العقلية. إن مرضى السرطان يمرون بالكثير، خاصة الذين يتم معالجتهم بالدواء الكيماوي، فإن ذلك يتعبهم كثيرا ذهنيا وجسديا. اليوغا تتعلمين حب جسمك وتتعلمين المسامحة. فلماذا أنا مصابة بهذا المرض؟ فلماذا أعيش معه؟ فبشكل افتراضي، إذا قمت بكل ذلك، يمكنك أن تعيشي مع السرطان وتقومين بمعالجته من الداخل وثم الخارج. فكمثال، أنت لو قمت بمعالجة السرطان بواسطة الأدوية، وأنا شخصيا لست ضد العلاج بالسرطان بالأدوية، فإنها تقوم بعمل تآكل لمراحل العلاج، فنفسيتك تصبح أحسن، فأنت تقومين بجعل جسمك يتأقلم معه، وحتى كيف تقومين بالظهور بعد ذلك، بعد الكثير من العلاج الكيميائي. فأنا لست أقول أن اليوغا تقوم بمعالجتك، أنا أقول إنها وسيلة ضمن مراحل العلاج، فإنها تجعلك تتأقلم مع نفسك ومع مرضك وتقبله والشعور بأفضل حالة، وتجعل جسمك يعالج نفسه من الداخل إلى الخارج. Yeah, and I think, you know, it's something else about being relaxed or becoming relaxed, because when you think of so many conditions, you know, today's very crazy, very stressful world, you know, that adds to health problems. You know, if you're stressed out, it might cause, you know, stomach issues, you know, with digestion and stuff. If you're under a lot of stress, you might have high blood pressure or heart problems. And I think yoga may help with that. It puts you more at ease. نعم صحيح. وهنالك أمر آخر بالإضافة إلى كونك مرتاحة، فأنت عندما تكونين مرتاحة تفكرين بجميع الأمور مجهدة ومتعبة، وذلك يؤثر كثيرا على الصحة. فأنت عندما تكونين محبطة فالمعدة والأمعاء تصاب بألم، فأنت إذا كنت مجهدة جدا تصابين بضغط دم عالي وأمراض القلب. Yes, sometimes people say the disease hits the body where it's actually weak. And with yoga, what we aim to do is have a balanced energetical flow of emotions, of even on a physical level, the hormones, the enzymes, everything has to flow in balance. And that's how you get easily affected. If you have an imbalance in your body, you get affected by disease and pain and injuries and all that. If you're practicing yoga regularly, most likely you will be less prone to getting affected by certain disease, just because your body is balanced, you're more mindful, you have more time to listen to your body, see what it's going through. Maybe as a tiny bit of pain sometimes could lead into discovering a bigger problem. If you discover it early on, then maybe you can treat it faster. So with yoga, you connect to your body. You listen to what's happening to it, and hence you can treat it much faster, maybe more efficient with yoga. نعم هذا صحيح. بعض الأحيان الناس يقولون أن المرض أصاب الجسد، هو في الواقع ضعيف، ولكن باليوغا ما نركز على فعله، نركز على طاقة المشاعر، حتى على الجانب الجسدي كالهرمونات. يجب أن تسير بشكل متجانس في الجسم، وذلك سبب إصابتك بالأمراض في حال عدم وجود توازن في جسدك. وتصابين بالمرض والإجهاد وكل ذلك. فأنت إذا تمارسين اليوغا بشكل منتظم فأنت تمتلكين مناعة للإصابة ببعض الأمراض، وذلك بسبب لأن جسمك متجانس ومتوازن، ويكون ذهنك صافي وقوي، ولديك وقت كافي للاستماع لجسدك والإحساس به وبما يحدث داخله. فبعض الأحيان ألم بسيط يدل على أمر أكثر خطورة أو أكثر أهمية، فأنت إذا اكتشفتيه مبكرا يمكنك معالجته سريعا. فاليوغا تجعلك تتصلين بجسدك أفضل وتستمعين لما يحدث داخله، وتسمح لك اليوغا بمعالجته بشكل فعال وبشكل سريع. You mentioned a word, mindful, and I've heard that a lot, mindfulness. What do people mean when they say mindfulness? لقد قمت بذكر التركيز الكامل للذهن. ماذا يعني ذلك؟ Mindfulness, I would say in one word, is connection. Being connected to your body on different platforms, could be energetically or physically. So being mindful is understanding your body, your surroundings, your energy, being mindful or being aware of your breath, how it affects your life, how it affects your stress levels, how it affects your healing process. So being mindful is basically being aware, being connected to your body and soul. التعريف بالتركيز الكامل للذهن أنه بكلمة واحدة، ألا وهي التواصل، وهو التواصل مع جسدك بجميع الطرق، قد يكون جسديا أو ذهنيا. فمعنى التركيز الكامل للذهن هو أن تكوني على تواصل كامل مع جسدك ومتواصلة مع طاقتك، وتكونين متواصلة أيضا مع تنفسك، وكيف التنفس يؤثر على حياتك، وكيف يمكن للتنفس أن يؤثر على مستوى انفعالك، وكيف يمكن أن يؤثر على علاجك. فالتركيز الكامل للذهن بالمختصر هو التواصل مع جسدك بشكل كامل. And I guess that then translates to others. If you're more aware of yourself, you're more aware of other people, more empathic, understanding. فبمعنى آخر، إذا كنت أنت متفهمة لنفسك بشكل كامل، ذلك يسهل عليك تفهم الآخرين. نعم، ذلك صحيح بكل تأكيد. And we've talked about energy, and this is I love this. You mentioned feng shui. What is that exactly? قمت بذكر الطاقة. عندي قمت بذكر feng shui. ماذا يعني ذلك؟ Yeah, so a lot of people tell me, okay, you're doing yoga and then feng shui, like how are they related? Why are you doing both? Is it by coincidence? I feel like yoga treats your body internally while feng shui treats your body externally. And basically, if you bring that balance of energy inside out, then you get the ultimate benefits of the flow around you and inside. So what is feng shui? Basically, if you translate it, it means wind and water in Chinese, and what it does, it provides solution to improve your well-being by connecting to the flow of the universal energies around you, and it's called qi or qi, which translates to energy. So basically what we do is we tap into the favorable energies around you and your surroundings to get the maximum benefits of the energy in the universe. And this is anchored in the ancient Taoist wisdom, which was discovered thousands of years ago. And it basically tells everyone that we are all interconnected and we are all affected by the energies around us. If you're able to feel good, then you're probably affecting other people to feel good. And that's what we work with in terms of feng shui in your residential area, your workspace. So you fix the energies to be able to feel better, feel healthier, live at peace, all the good stuff around you, basically. نعم، كثير من الناس يخبرونني أنك تقومين بعمل اليوغا وممارسة الريكي. كيف أنا أقوم بالاثنين معا؟ هل هو صدفة؟ فأنا شخصيا أرى أن اليوغا تعالج جسدك من الداخل، والريكي يقوم بمعالجة جسدك من الخارج. وباختصار، إذا قمت بعمل التوازن بين طاقتين الداخل والخارج، فأنت تحصلين على النفع بشكل كامل في مجال الطاقة حولك وداخلك. فعبارة فانغ ويش ترجمتها الحرفية عبارة عن ذهب مع المياه في الصينية، وما تقدمه هي أنه تفيد جسدك كإنسان وتجعلك تتصلين بالطاقة المحيطة بك. فما نفعله هو جعلك تتصلين بالطاقة الجيدة حولك للحصول على الفائدة الكاملة للطاقة حولك في الكون. فهنالك مقولة من آلاف السنين أننا جميعا متصلين مع بعض ومتأثرين بالطاقة من حولنا. فأنت عندما تشعرين بشكل جيد تؤثرين على الناس حولك بالشعور بشكل جيد، وذلك نحن ما نتعامل معه في أماكن إقامتك، في أماكن عملك. فأنت تعالجين الطاقة لكي تشعري بشعور أفضل وتشعرين بالصحة أكثر وتعيشين بسلام كل الأمور الجيدة من حولك. Yeah, you know, it's funny. I was in Hong Kong many years ago, and they take that very, very seriously there. And you'll see buildings that were built under the British, when the British were in Hong Kong, and they didn't correspond to feng shui principles. And so you'll see that people have placed mirrors or, you know, different cures to fix the energy. نعم، هذا صحيح. كنت في هونغ كونغ قبل عدة سنوات، فإنهم يأخذونها بشكل جاد جدا، حتى البنايات المحيطة كاستخدام المرايات العاكسة لمعالجة الطاقة من حولنا. Yes, so Hong Kong is one of the main cities for feng shui. I did actually my advanced training there. It's beautiful. I do recommend it to everyone. There's so much history. There's actually a village called the Feng Shui Village. Oh. And it's beautiful to do excursions there and see how feng shui affected the whole village, how everyone had to migrate at some point, and they didn't even understand why, just because the energies have changed, because men back then, they built different structures which interrupted or disrupted the flow of energy. And the whole village had to be completely demolished almost. And it's so beautiful to go through this. Even the buildings in the downtown area, there's a whole lot of information that you can get out of it. You see fire buildings and then earth buildings and how they're affecting each other. It's like, I would say, a cold war between different companies and different businessmen, and how they're actually succeeding just by tapping into this favorable energy. I wouldn't say mirrors and placement of furniture, because this has almost less than 5% of the energy effects around you. Okay. We mainly work on formulas and basically landforms to tap into that energy. I would say the mirror stuff, the furniture placement, is what we call housewife energy, or housewife feng shui, because it really doesn't affect you. And unfortunately, it was manipulated or changed from the classical type of feng shui. So we mainly work on landforms within 10 kilometer radius in that area where you're doing your assessment. And we also work on certain formulas depending on what you want. I want something instant right now. I want fortune. I want to work on my health issues. Or you want long-term stuff that could affect you within 3 to 5 years and onwards, basically. نعم، صحيح. هونغ كونغ هي إحدى المدن الرئيسية المختصة في الفنك شوي. فأنا تلقيت تدريب الاحترافي هنالك. هي جميلة جدا. فأنا أنصح الجميع بزيارتها. هنالك الكثير من التراث، حتى إن هناك قرية تدعى قرية فانك شوي، وهي جميلة جدا لممارسة هذه الرياضة هنالك، وكيف أن الفانك شوي يؤثر على القرية بشكل كامل. فالناس في السابق قاموا ببناء بنايات مختلفة عن الحالية، والتي أدت إلى اختلاف أو انقطاع الطاقة التي كانت تسير في الماضي. والقرى يجب أن تكون تدميرها بشكل كامل، وهو جميل جدا أن تقوم تموين بكل ذلك، حتى المدن والضواحي. فهنالك الكثير من المعلومات التي يمكن أن تحصلي عليها. فترين بنايات النار وبنايات الماء والذين يؤثرون على بعضهم البعض، فأنا يمكن أن أقول عنها الحرب الباردة بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال، وكيف أنهم ينجحون فقط بمجرد دخولهم على هذه مجال الطاقة الجيد. فأنا لا أقوم عن الأثاث والمرايا العاكسة، حيث أنها لا تؤثر كثيرا على الطاقة من حولك، بالعكس فأنت تقومين على الأساس والماضي لكي تدخلين إلى مجال الطاقة. فنحن نطلق على المرايا العاكسة والأثاث اسم طاقة ربة المنزل، فهي لا تؤثر عليك كثيرا، وللأسف فتم التغير من الأساس الكلاسيكي للفانك شوي. فنحن نعمل على مجال الطاقة في مجال 10 كيلومتر، أو نقوم بعمل على أساس متى غبينا بقيامه. كمثال، أنا أريد أن أصبح غنية الآن، أنا أريد أن أصبح بصحة جيدة الآن، أو ترغبين أن هناك شيء يؤثر عليك خلال 3 سنوات أو 4 سنوات. Oh wow. Yeah. Wow, that is fascinating. رائع جدا ومثير للاهتمام. Yes, I do agree. نعم، أنا أوافقك رأي. Speaking of taking trips, you do workshops and retreats and go to all kinds of cool places. Do you have anything coming up? الحديث عن الرحلات، أنت تقومين بورشات عمل وتقومين بالمعالجة في جميع الأماكن، هل لديك أي فعاليات قادمة؟ Yes, I do. So I'm actually the festival curator of X Yoga Dubai, which happens annually. So we have that coming early 2020, basically. And I do have workshops happening once a month, every month in Dubai. We work on certain things. So sometimes we work on chakra cleaning. We do work on certain yoga poses. If you want to reach the physical extremity of a pose, let's say Hanumanasana, which is a split. So we do an intensive workshop to go somewhere with that on a physical and mental level. And I also teach with Lululemon. I do monthly classes. I also have yoga classes happening at Caesar's Palace Hotel in Dubai. So there are a few things coming up. If you're interested, please follow me on my social media platforms. I have information about my workshops, my classes. I do carry out feng shui workshops, beginner workshops, just to have people understand what is classical feng shui, away from furniture placements and mirrors and all these myths. And we go through the ancient wisdom of this practice. لدي فعاليات قادمة. ففعالية الإكس يوغا في دبي، وهي فعالية سنوية، فهي تكون في أول عام 2020، وأنا لدي ورشات عمل تحدث شهريا في دبي. نعمل على عدة أمور، فنحن نقوم بالعمل على حركات اليوغا. فدعنا نتحدث، إذا كنت ترغبين بالوصول إلى أقصى درجة للحركة، وأنا أقوم بالتدريس مع لولو ليمن شهريا، وأقوم بعمل دروس في فندق السيزار بلس في دبي. فهنالك فعاليات قادمة إذا كنت مهتمة. يرجى متابعتي على السوشيال ميديا الخاص بي، فلدي معلومات عن ورشات العمل الخاصة بي والحصص التي أقوم بعملها. فأنا أقوم بعمل دروس متنقلة للفانك شوي فقط لمساعدة الناس في تعليمهم ما هو الفانك شوي الكلاسيكي. بعيدا عن الأثاث المنزلي والمرايا العاكسة. نحن نذهب إلى التراث الحقيقي لهذا الممارسة. And are those open to the public? هذه الفعاليات متاحة للجمهور بشكل عام؟ Yes, absolutely. They just need to book in advance so I can secure their slots. But it's open for everyone. I do have some advanced workshops, but I normally announce and basically give more information for those who are able to participate. But most of my classes are available for public of all levels. I love working with beginners. I love to introduce them to energy work, whether it's yoga or feng shui. I even do healing with Reiki. So, of course, get in touch. I'm more than happy to get you into this beautiful field. نعم بكل تأكيد. فقد لديهم أن يقوموا بالتسجيل والحجز قبل الفعالية حتى يمكنني أن أجهز لهم السجاد. ولكنها بجميع الأحوال مفتوحة للجميع. فأنا لدي مراكز عمل محترفة، ولكن بجميع الأحيان أنا أرغب بتعريف الناس على ما أقوم به، فهي متاحة للجميع بشكل عام على جميع المستويات. أنا أحب العمل مع المبتدئين، وأحب أن أعرفهم على مجالات الطاقة سواء كانت اليوغا أو الفانك شوي، كما أنني أقوم بالمعالجة بواسطة ريكي. نعم، فتواصل معي وأنا أكثر من سعيدة لأعرفك على هذا العالم الجميل. I noticed on your website, in addition to classes, you also offer other services. رأيت على موقعك الإلكتروني بالإضافة إلى ما تقومين به من حصص تعليمية، هل لديك أي نشاطات أخرى؟ Yes, so I come from a background of creative work in terms of marketing, event management, even like creative services when it comes to coming up with brand identities and all that. And I left this corporate world almost 14 years after when I found that it's just too draining for me. Yes. I was completely sucked into that world, and then I found my peace with energy work. So I still provide these services for wellness brands and wellness companies. I do help them create their own brands, their own look and feel, how to move forward. I do work with events as well. So as I told you, I curate the X Yoga Dubai Festival, so I do work in events as well. But it's all related to wellness. So anything in wellness, I'm more than happy to work with. It's mashing up different fields, I would say. نعم، فأنا أتيت من خلفية عملية، وأنا أقوم بإدارة الأعمال وابتكار الأعمال، وأنا تركت هذا مجال العمل منذ 14 عاما عندما اكتشفت أن هذا الأمر يستهلكني كثيرا. فلقد كنت منغمسا في ذلك المجال، ولكن الآن أعيش بسلام مع العمل مع مجال الطاقة. فأنا ما زلت أساعد على بعض الشركات في ابتكار ماركاتهم الخاصة ومنتجاتهم. فأي مجال في مساعدة الناس في معالجتهم، فأنا أكثر من سعيدة للعمل في ذلك. Very cool. Yeah, I know exactly how you feel. Like I also left the business world about a decade or so ago. هذا جميل جدا. فأنا أشعر بكل تأكيد بما كنت تشعرين به. أنا تركت مجال إدارة الأعمال منذ أكثر من 10 سنوات. Yeah, good step for you. Yes. جميل، هذه خطوة جيدة بالنسبة إليك. نعم، هذا صحيح. Let me ask you, if people would like to know more about you and your practice, where can they go? أسألك، إذا كان الناس يرغبون في معرفة المزيد عنك وعن نشاطاتك، أين يمكنهم الذهاب؟ So you can visit my website at www.thebodhilab.com or visit my social media platforms on Instagram and Facebook. I have also my information on my website. You can email me, message me, call me. I'm more than happy to assist, to give you more information about what I do, upcoming events, workshops, or just information. Maybe you just want to know more information. I also do feng shui audits, residential and corporate audits. to help people move forward or tap into the favorable energies around us every year. يمكنهم الذهاب إلى موقع الإلكتروني الخاص به www.thebodylab.com أو زيارة صفحاتي الخاصة على السوشيال ميديا الإنستغرام والفيسبوك، وهنالك المعلومات جميعا على موقعي. يمكنهم مراسلتي عن طريق الإيميل أو الاتصال بي، وأنا أكثر من سعيدة لمساعدتك والإجابة على كل تساؤلاتك. أنا أقوم بعمل دروس الفانك شوي بشكل جماعي أو شكل شخصي لمساعدة الناس في المضي قدما في حياتهم. That's wonderful. I should add for our listeners that the Body Lab is BODHI. Yes. Okay, so thebodylab.com. هذا رائع جدا. أريد أن أنوه لمستمعينا أن الموقع هو BODHI فهو thebodylab.com. نعم. Yes, so body means enlightened. Oh! Sanskrit. So some people think it's the body. Yes. Our body, the physical body, but it's not. It's basically finding enlightenment in your life, tapping into the higher self, finding the good energies inwards and outwards. نعم, the body mean المضيء. فبعض الناس يقولون أنها تعني الجسم. الجسم كجسمنا الشخصي. ولكنها تعني العثور على الضوء في حياتك والعثور على مستواك الأعلى في الحياة والعثور على الطاقة الجيدة في العالم الداخلي أو الخارجي. Oh, that explains your logo. It looks like a light bulb. نعم, فذلك يشرح شعارك الخاص الذي هو على شكل لمبة مصباح. Exactly. And I designed that. نعم, ذلك صحيح, وأنا قمت بتصميم ذلك من خلال مجال عمل السابق في تصميم الابتكارات. Very cool. هذا رائع جدا. Thank you. Thanks. شكرا لك. Well, Sarah, thank you very much for joining us today. شكرا لك لانضمامك إلينا اليوم. Thank you for this opportunity. I really appreciate it. شكرا لهذه الفرصة. أنا شاكر لها. استمعنا إلى الموسيقى رائعة من فرقة ساند مون، والآن دعونا نرحب بقائدة الفرقة ساندرا. We're back with Sandra Arslanian from Sand Moon, who is joining us from Beirut, Lebanon. Welcome. دعونا نرحب بساندرا والتي تنضم إلينا اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا وسهلا بك في برنامجنا. You're like a folk rock folk band. هل ساند مون فرقة روك شعبية؟ إنها خليط من مختلف أنواع الموسيقى. I gotta say, you remind me a lot of Joni Mitchell. I love those like Woodstock artists, you know, from the Woodstock era. يجب أن أقول هنا أنك تذكرينني كثيراً بجوني ميتشل من المغنيين الرائعين في فترة الوودستوك. نعم، لقد كنت أمتلك جميع الألبومات الخاصة به. Yeah, I mean, even your voice, you really remind me of Joni. حتى صوتك إنه يذكرني كثيرا بجوني. شكرا جزيلا لك. So tell me, who else is in Sand Moon? ساندا، أخبرين أيضا من هو ضمن فرقة ساند مون. لقد تم تغيير أعضاء الفرقة في السنوات الماضية بسبب العروض الموسيقية والتي تم حجزها لي، فالفرقة تغيرت كثيرا. فأنا في الوقت الحالي مع سام على الجيتار، وريبل على الكمان، وجورجيو مغني جهير الصوت، ورجع على الطبل. Now, you told me a story recently. Your band, Sand Moon, was supposed to play at South by Southwest in Austin. قمت بإخباري مؤخرا بقصة. سام كان من المفروض أن يعزف في South by Southwest خلال المهرجان في تكساس. نعم، هذا صحيح. And what happened? نعم، وماذا حدث؟ نعم، لم يستطيع من الذهاب لعدم حصوله على الفيزا بسبب الحظر على المسلمين. Yeah, his travel ban. We're definitely fighting it here. We managed to put him off for almost the 2 years he's been in office. It kept getting challenged in court, and there's now a movement called Repeal the Ban to try to get repealed. And we've changed parties in our House of Representatives, so we're hoping we can make it happen. You know, part of the problem is the media, and that's why I'm really glad that we're an independent media company. We're not on, you know, networks that are corporate funded, and which kind of gives us the freedom to cover whatever stories we like. But the media really created him by making him seem like a celebrity, and I'm like, he's not. He's a failed businessman that's failed at everything he's ever done. نعم، ذلك الحظر على بعض الدول العربية. نحن نقاوم ذلك كثيراً هنا. لقد قمنا بمحاولة علاج ذلك عن طريق المحاكم هنا خلال العامين الماضيين من وجوده في المكتب الرئاسة. وهناك حالياً حركة اسمها ارفع الحظر، لمحاولة استئناف هذه الحظر ومحاولة استبدال أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي، ونتمنى أن نوفق بعمل ذلك. إن أحد الأسباب الهامة في هذه المشكلة هو الإعلام، فنحن شاكرين جدا لكوننا ننتمي إلى الإعلام الحر الغير مرتبط بالشركات، والذي يمنحنا الحرية لتغطية أي قصة نريدها، ولكن الإعلام هم من قاموا بجعله يظهر كأنه رجل مهم، وهو ليس كذلك، هو رجل أعمال فاشل الذي فشل في جميع الأمور التي قام بها. نعم هذا صحيح، إنه يظهر بمظهر رجل الأعمال الناجح جدا. Celebrity, yeah, and it's about illusion, you know, because he's, you know, he's not as rich as they make him out to be. He's not as, you know, but it's all the image he portrayed on TV. Some people fell for, which is sad. And sadly, that's, you know, that's part of what happened with the ban, is he, you know, portrays image of other people, which is based on falsehoods. نعم الإعلام قام بذلك كثيرا، فهو ليس غني كما يروج الإعلام لذلك، ولكنها الصورة التي يظهر بها بالتلفاز، وبعض الناس وقعوا في ذلك وللأسف صدقوا ذلك، وذلك بالفعل ما حصل مع الحظر، والذي قام بتشويه صور أناس آخرين استنادا إلى معلومات خاطئة. نعم وافقك رأيي. Yeah, and, you know, and that's there. It's really the artists and the musicians that are a big part of that, because they help the word out and motivate people. You know, like the Woodstock musicians from the 60s. نعم إن الممثلين والمغنيين لهم دور كبير في نشر الكلمة وتشجيع الناس. إنه تماما مثل مهرجان الودستوك في الستينات. So let me ask you, are you working on anything right now? دعيني أسألك، هل تعملين على أي عمل في الوقت الحالي؟ أقوم بتسجيل عدد أغاني في الوقت الحالي. Okay, very cool. Well, let me ask you, just because we're on a show called Green Times, what are your green beliefs? ذلك رائع جدا. دعيني أسألك، بما أننا في برنامج يدعى الوقت الأخضر، ما هي معتقداتك الخضراء؟ أحب الطبيعة، أنت تعرفين الأنهار والأشجار والزهور، أنا أعني أنني أحب باريس. نعم لديكم كثير من شجر الأرز في لبنان. نعم لبنان ليس أخضر، في كل مكان هنالك الكثير من القمامة. Yeah, I actually heard about the garbage problem in Lebanon. نعم لقد سمعت من مشكلة القمامة في لبنان. أنا ضمن مجموعة تسمى التخلص من القمامة بسرعة. Wow. Oh wow. Thanks for fighting the good fight though. ذلك رائع، شكرا جزيلا لفعلك ذلك. ولكن لم يحدث شيء حتى الآن، القمامة ما زالت هناك. Yeah, you know, I lived in Europe in 1994 and I saw how they're light years ahead of the United States actually. I got to say very embarrassed at that time to be from America, because we didn't have recycle cans in the street here like they do in Europe. We were just so far behind, but you know, I think it is, the movement starts with the people, right? And so now at least in America's larger cities, you do see cycling cans now that years ago, 20 years ago, you didn't, but Europe was way ahead of us on that. نعم لقد عشت في أوروبا عام 1994، ولقد رأيت كيف هم متقدمين جدا على الولايات المتحدة في مجال الحفاظ على البيئة. في ذلك الوقت لقد كنت أشعر بالانزعاج لكوني من الولايات المتحدة، لم نكن نمتلك سلات القمامة لإعادة التدوير في الشوارع في الولايات المتحدة كما يفعلون في أوروبا. لقد كنا بطيئين وبعيدين جدا، ولكن الحركة تبدأ مع الناس، ولكن الآن في أمريكا في بعض المدن الكبرى تستطيعين رؤية سلات القمامة لإعادة التدوية، لكن قبل 20 سنة لم تستطيع أن تري ذلك، وكانت أوروبا تسبقنا في ذلك الوقت. So there's hope. هنالك أمل دائما في حال توفر المال الكافي. And you know, that's part of the thing, is to see how you can make stuff profitable. You know, amazing artists that do stuff from trash, you know, everything from, you know, clothing that's made from recycled fabrics and, you know, different things. And, you know, and actually there's actually monetary value to the garbage itself. You know, it's amazing what can be recycled and turned into other stuff. نعم، إنه الأمر رائع. فأنت ترين العديد من الفنانين يقومون بأعمال رائعة من القمامة المعاد تدويرها، كالقماش المعاد تدويره مثلا. وهنالك أيضا قيمة للقمامة المعاد تدويرها، كالبلاستيك الذي يمكن تدويره لاستخدامه كمواد أخرى. نعم، ذلك حتما صحيح. And well, let me ask you, if people would like to find out more about Sand Moon and hear your music and certainly hear your new album when it comes out, where can they go? نعم، إذا كان الناس يرغبون في معرفة المزيد عنك وسماع موسيقاك وأغانيك ومعرفة ألبوماتك اللاحقة، فأين يمكنهم الذهاب؟ إنهم التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك الساند مون، وأنا أعتقد أن الهواتف الذكية أسرع وسيلة للرد عليهم. You have a Facebook? نعم، هل لديك فيسبوك؟ نعم، حسابنا يسمى ساند مون. Excellent. ذلك رائع. Well, Sandra, thank you so much for joining us today. شكرا لك ساندرا لانضمامك إلينا اليوم. شكرا لكم، لقد استمتعت بوقتي. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر، وسوف نترككم مع المزيد من الموسيقى الرائعة لفرقة ساند مون. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. مع السلامة.